وكم قصبنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعد قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قولي وإلينا أن كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين أو أردنا أن نتخذ له لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده ولا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة لله لفسادتها فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دوني آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون.